سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في الأرض آيات وفي السماوات مثل الجبال الشم والفلوات تلك النجوم تضيء ليلا مظلما فيخر قلب العبد بالصلوات. في الأرض آيات وفي السماوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لبعض الإشارات الكونية في سورة البقرة لكي نثبت لكل ذي بصيرة بأن الدقة العلمية الفائقة في استعراض هذه الآيات تشهد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، شاهدا له بالنبوة وبالرسالة. ولازلنا في استعراضنا لهذه الإشارات في سورة البقرة، ومن ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا التأكيد على أن أصل البشرية واحد، أب واحد وأم واحدة، أكده علم الوراثة الذي يثبت بما لا يرقى إليه شك أن هذه البلايين من البشر التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل ذلك جاء من أب واحد وأم واحدة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة. ويقول هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويأتي للشهادة على قدرة الله في الخلق، يأتي لنا بظاهرة أو من الظواهر الكونية التي نشاهدها في كل وقت: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طبعا العلم الآن يؤكد لنا على أن أرضنا التي نحيا عليها بدأت بتضاريس معقدة للغاية، ثم سخر ربنا تبارك وتعالى عوامل التعرية المختلفة من الرياح والمياه الجارية والكائنات الحية وعمل الجاذبية واختلاف الحرارة بين الليل والنهار، كل هذه تسمى عوامل التعرية التي شقت الفجاج والسبل وكونت السهول والمنخفضات وبرت قمم الجبال ومهدت الأرض لاستقبال الحياة واستقبال هذا المخلوق المكرم الذي هو الإنسان الذي كرمه ربنا تبارك وتعالى وفضله على كثير مما خلق تفضيلا. فيشير ربنا تبارك وتعالى إلى شيء من نعمه الكثيرة علينا، فيقول: الذي جعل له الأرض فراشا. وكثير من الناس تخيل أن جعل الأرض فراش يعني الأرض منبسطة، هذا كلام غير صحيح. فراشا يعني ممهدة ميسرة، يعني يمكن للإنسان أن يحيا عليها وأن يتحرك في فجاجها. الذي جعل لكم الأرض فراشا، لو لم تتكون التربة، لو لم تشق الفجاج والسبل، لو لم تمهد هذه التضاريس المعقدة للغاية، ما كان ممكنا للإنسان أن يحيا عليها. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. طبعا السماء كلمة جامعة تشمل السماوات كلها، ولكن يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى بالإفراد أحيانا وبالجمع أحيانا أخرى، لأنه يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان مهما أوتي من أسباب التقدم العلمي والتقني لن يستطيع الخروج عن إطار السماء الدنيا، لأن سماء الدنيا هي المزينة بالنجوم، ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم، وباقي السماوات لها زينة أخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ووسيلة الإنسان للتعرف على السماء الدنيا هي النجوم، ولا نعلم ما هي زينة السماوات الأخرى. هذه النجوم تعد ببلايين البلايين، يعني يدرك الإنسان في الجزء المدرك من السماء الدنيا وهي شريحة صغيرة قمتها الأرض وتتسع إلى أعلى شريحة صغيرة، يدرك الإنسان فيها ما بين 200,000 مليون مجرة و 300,000 مليون مجرة، بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أصغر قليلا، ومجرتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة، يحصل العلماء بأن بها أكثر من 100,000 مليون نجم، يعني بالإضاءة كل نجم طبعا له توابعه، كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك، كل ذلك يحكمه ربنا تبارك وتعالى بالجاذبية العظمى. ويشبه العلماء الجاذبية بأسياخ التسليح في البناء، تربط كل شيء من اللبنات الأولية للمادة في داخل نواة الذرة أو في داخل الذرة إلى الجاذبية التي تربط أجرام السماء ببعضها البعض، فالسماء بناء شديد الإحكام شديد الترابط شديد الانضباط في أحجامه أو أحجامها وكتلها ومسافاتها وسرعات دورانها، فهي بناء. وهذه الحقيقة لم يدركها الإنسان إلا بعد تقدم علم الفلك في القرنين الماضيين، وتشبيه القرآن الكريم بأن الله تعالى جعل لنا الأرض مهادا، الذي جعل الأرض فراشا كالمهد للطفل، والسماء بناء، أنه أحكم ترابط أجرام السماء بالجاذبية العظمى، فكل في كل شيء في هذه السماء مرتبط بالأشياء المجاورة له بهذه القوة التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في طبيعة الأشياء. الغازات الخفيفة المنتشرة بين أجرام السماء جزء من هذا البناء، ولذلك نقول أن هذا تشبيه القرآن العظيم الذي جعل له الأرض فراشا والسماء بناء، تشبيه يبلغ من دقة الإحكام العلمي ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وأنزل من السماء ماء، دورة الماء حول الأرض منضبطة انضباط شديد، تشهد للخالق العظيم بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طبعا لولا نزول ماء السماء ما أنبتت الأرض على الإطلاق، ما أمكنت الحياة على وجه الأرض. ونقول أن دورة الحياة حول الأرض وسمى باسم الدورة الهيدروجيولوجية الدورة المائية، دورة تتم بإحكام شديد لولاها ما كانت الحياة. وتختم الآية بقول ربنا تبارك وتعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني إذا أدركتم أن الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا يجوز لكم أن تعبدوا غيره أو أن تشركوا به. ولذلك يقوم الإسلام العظيم كما قامت كل الرسالات الأنبياء من قبل على التوحيد الكامل لله تعالى، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت هذه رسالة الأنبياء جميعا، ويؤكد لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على أن البشرية عاشت بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كاملة على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ثم جاء الشرك من نزغات الشياطين، وجاء عبادة الأصنام وعبادة الأوثان من عهد قوم نوح، وظلت البشرية تتردد بين الإيمان والكفر، التوحيد والشرك، الاستقامة على منهج الله والخروج على منهج الله إلى يومنا هذا، وستبقى البشرية كذلك إلى قيام الساعة. من هنا نقول أن صلب رسالة الأنبياء كما تكاملت في القرآن الكريم وفي سنة النبي الخاتم، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التوحيد الكامل لله وعبادته وحده بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، والمتأمل في نعم الله على العباد لا بد له أن يسجد لهذا الخالق العظيم بالطاعة والعبادة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستمر معكم في هذه الإشارات الكونية في كتاب الله، وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأرض آيات وفي السماوات مثل الجبال الشم والفلوات.